إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق، مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه، مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه. هذا الحديث الصحيح صححه العلامة الألباني من مخرجه عند الإمام البيهقي في سننه، وأخرجه غيره من أئمة السنة كالإمام أحمد وأبي داود في سننه. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً عظيماً واضحاً، في حق من يقوم بإعانة قومه وقبيلته وعشيرته على غير الحق والخير. ضرب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كمثل بعير عظيم تردى من شاهق أو من مكان عالٍ، أو تردى في بئر ضيقة، وهو في حال سقوطه إن أراد المنقذ إنقاذه فإنه لا يتمكن من ذلك، ولو أراد أن يجره من ذنبه فهذا لا ينجيه من التردي والهلاك في هذا المهلك الذي تردى منه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجب على المسلمين أن يتعاونوا عليه، فإن النفوس أيها الأمة أيها المسلمون مجبولة ومفطورة على أن تقف مع قومها وعشيرتها، وإلى الجهة التي انسلت منها فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في هذا الشأن على قسمين، قسم يعين قومه وقبيلته وعشيرته على غير الحق والخير، فهذا مثله يهلك نفسه ويهلك قومه، كذاك البعير المتردي من شاهق أو عال لا سبيل إلى إنقاذه إلا أن يشاء الله. ولذا عنون بعض أهل العلم لهذا الحديث عنوانا تحت مسمى العصبية، فإن هذا الحديث يحارب العصبية القبلية ويحارب كل أنواع الحزبية والطائفية، فإن الناس إما أن يتعاونوا على الخير فهؤلاء قد وفقوا من الله سبحانه فتعاونوا على البر والتقوى، وإما أن يتعاونوا على غير الخير والحق فتعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إن أنواع التعاون تنضبط بضابط الكتاب والسنة حتى لو كانت من الأعراف والعادات، فإذا كانت هذه العادات والأعراف تقرها شريعة الإسلام فلا حرج من التعاون عليها والنصرة عليها، وإذا كانت تخالف شريعة الإسلام فإنها ممنوعة محرمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الناس وأصنافهم، وأنهم على صنفين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، طوبى شجرة في الجنة عظيمة لها ظل عظيم كبير، طوبى فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالمسلم مخلوق في هذه الحياة ليسعى في كل خير، وإن أعظم الخير على الإطلاق أيها المسلمون أن يسعى المسلم في تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، ليعبد الله وحده لا شريك له، لأنه خلق لأجل هذا، يعبد الله ويفر من الشرك بالله ويعين قومه وقبيلته وعشيرته على هذا الخير العظيم، فيتعلم ما يجب عليه تجاه ربه من توحيد الله وعبادته وفرائض الإسلام والدين، وما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يتركه ليميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل، ويعين قومه وقبيلته وعشيرته على هذا، فيكون بذلك مفتاحا للخير على نفسه وعلى غيره. وأما إن فعل غير ذلك فإنه والعياذ بالله صار مفتاحا للشر على نفسه وعلى غيره، وإن أعظم الشر على الإطلاق إضاعة حق الله بعدم طاعته وعبادته، والوقوع في الشرك بالله، والبعد عن توحيد الله وحده لا شريك له، ثم تضييع الفرائض والعبادات والانغماس في بحور الغفلة عن طاعة الله وعبادته. فإن هذا الحديث أيها المسلمون دعوة للأمة جميعا أن تسعى إلى العلم النافع الذي يعرفها بالحق ويعرفها بالشر ويعرفها بالباطل ويعرفها بالجهل، لتكون الأمة على بصيرة من ربها، عارفة بالحق والخير والعلم النافع، وعارفة بما يخالفه من الباطل والشر والجهل والظلم والظلمات، حتى تكون على بصيرة من أمر دينها، لتكون أمة جعل الله مفاتيح الخير على يديها. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الحديث أيها المسلمون هو دعوة لكل مسلم في وسط عشيرته وقبيلته وأسرته ومجتمعه وفي وسط أمته، إنه دعوة إلى التفكر والتدبر والوقوف مع النفس قبل أن يمضي هذا الإنسان وهذا المسلم في أي سعي تجاه نفسه وتجاه قبيلته وعشيرته وقومه. عليه أن ينظر في هذه الأمور وفي هذه المساعي، هل هي من الخير ليسعى فيه، أم هي في من الشر ليبتعد عنها كل بعد. على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يجتنبوا التعاون على الإثم والعدوان. إن أحب العباد إلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنفعهم لعباده وخلقه، فكن أيها المسلم نافعا لنفسك، نافعا للناس جميعا، بدءا بأهلك وأسرتك وعشيرتك، ثم الأبعد فالأبعد، اسعى إلى نفعهم بما استطعت إليه سبيلا، بإنقاذهم من الشر والظلام والظلمات والفساد، وبدعوتهم إلى الخير والرشاد، لتكون نافعا لهم ليحبك الله سبحانه وتعالى. فإن أحب العباد إلى الله أنفعهم لخلقه. وليحذر المسلمون من التعاون على غير ذلك من أنواع الشر والمخالفات، من إحياء أي موسم يصادم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الكثيرين للأسف الشديد ينشرون في المجتمع بلا وازع ورادع من دين ولا خوف من الله ولا من عقابه، مبعدين أنفسهم عن مثل هذه النصوص المخيفة، كانوا بحق والعياذ بالله، نسأل الله العافية، مفاتيح للشر مغاليق للخير، حينما يبثون في الأمة والمجتمع أنواعا من الشرور والفساد، كأولئك الذين يؤصلون والعياذ بالله للشرك بالله، لا يربطون العباد والخلق بالله، وإنما يربطونهم ببعض من يعظمونهم من المخلوقين من الأحياء أو الميتين، فيؤسسون للشرك قواعد وأصولا تهدم الإسلام وأصوله. ودين الله الإسلام جاء لتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا بد أن نجتمع على تأسيس هذا الحق العظيم، أن نربط أنفسنا وأهلنا وقومنا بالله عبادة وتوحيدا ورجوعا وتوكلا وخوفا وخشية، حتى نكون بحق عبادا لله وحده لا شريك له، ونسعى إلى تحذيرهم من هذا الشرك الذي يضاد الإسلام وأصوله ويؤدي إلى المهالك وإلى الهوان والذل في الدنيا والآخرة. إن الشرك بالله طريق إلى العذاب والنار والعقاب، كما أن توحيد الله وعبادته طريق إلى الله وإلى الجنة وإلى الخير في الدنيا والآخرة. فإن الشرك ظلم عظيم أيها المسلمون، إن الشرك لظلم عظيم. لو لم يكن من شره وسوء عاقبته أن الله يخذل أهله وأنه يعاقبهم بالذل والهوان في الدنيا والآخرة، وأن مصيرهم عند الله يوم القيامة في نار جهنم، لكان حريا بنا أن نخافه وأن نحذر منه وأن نحذر منه قومنا وعشائرنا. إن الشرك لظلم عظيم، وإن من مفاتيح الشر على المجتمع والأمة أن يقوم بعض الناس إلى دعوتها إلى البدع والطائفية والحزبية، ويكتلونهم بعيدا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا سبيلا إلى تفريق الأمة وتشتيتها. إن دين الله الإسلام يدعو إلى الاجتماع والاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والبصيرة هو سبيل اجتماعها واتحادها وتوحدها، وخلاف ذلك سبيل إلى تفرقها وتشتتها وإلى ضعفها وهوانها. فعلى المسلم أن يدعو ربه أن يكون نافعا لخلقه بما شرع الله له من الخير وأنواعه، وأن يكون مغلاق الشر على نفسه وعلى أمته، ليكون من أهل الخير وليكون من مفاتيح الخير. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من دعاة التوحيد والإسلام والسنة، وأن ينفع بنا خلقه جميعا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا في ديننا ودنيانا وأوطاننا وبلادنا، وأن يديم علينا النعم كلها ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.